تفسير الآية 79 من سورة مريم، يقول تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. أي لا، ليس الأمر كما يدعي ذلك الكافر المسيء كذبا وزورا وجهلا وسفها، فهو حتما لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. ولفظ كلا يفيد الردع أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه لعله يستفيق ويعود لربه ولإسلامه. وسنكتب أي سنسجل ما يقوله ويعمله من كل سوء في كتاب أعماله بواسطة الملائكة الموكلة بذلك. والتسجيل يعني التوثيق بحيث لا يمكنه إنكاره عند حسابه يوم القيامة، كما يفيد ضمنا عقابه، فهو ليس مجرد تدوين وفقط، أي سنعاقبه في دنياه وأخراه على كل ذلك وغيره من شرور ومفاسد وأضرار بما يستحقه ويناسبه من عقاب. وفي هذا مزيد من التأكيد على تهديده لعله يستيقظ ويرتدع. قوله تعالى: ونمد له من العذاب مدا، أي ونزيد له من العذاب ازديادا كثيرا من كل أنواع العذاب العظيم، أي الهائل الشديد المؤلم الموجع الذي لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه، بما يناسب قوله وفعله في دنياه أولا، حيث كل قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكه واستئصاله التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في أخرى: له ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لمن يفعل ذلك، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثله حتى لا ينال مصيره.